أما قول الله عز وجل في سورة الحديد ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فهذه يعظ كل مؤمن بها نفسه. يأتي الإنسان لمظلمة يريد أن يظلم بسلطان آتاه الله عز وجل إياه، فلما يصبح قاب قوسين أو أدنى من إمرار مظلمته يتذكر هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. هذه الآية مجرد باب، ليس فيها جوابا كاملا، هي باب لما بعده. ما الذي بعده؟ الله جل وعلا يتكلم عن الخليل إبراهيم وهو من أعظم العباد رفعة عند الله، فيتوسل أن تكون الإمامة في الدين لذريته، فيقول قال ربي قال من ذريتي، أجابه رب العالمين قال لا ينال عهدي الظالمين. الباب الآن لم تخشع قلوبهم جعل هذا الإنسان ما يظلم. كل أحد عاقل يرغب في الإمامة في الدين، لكن كما قال ابن خويزمنداد وغيره من العلماء محال أن يصبح الإنسان إماما شرعيا في الدين يعظمه العباد ويتبعون رأيه وفيه خصلة من الظلم، لأن الله قال وقوله الحق لا ينال عهد الظالمين. الآن هذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم هي التي تخشع قلوبهم، يجعلها الإنسان بوابة عظيمة تفتح له كل طريق. بمعنى يأتي إنسان عياذا بالله مع رفقة، غلبوه في اختيار الدولة فوافق، غلبوه في اختيار الفندق فوافق، حتى أصبح قريبا جدا من المعصية المعروفة من الفاحشة، لم يبقى بينه وبينه إلا أن يأتيها. فلو تذكر هذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قلنا هذه بوابة تسوقه إلى قول الله عز وجل مثلا في الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فتصبح آية الحديد فتحت له الباب فيخشع قلبه. وهذا هو الفيصل بين المؤمن والمنافق، هذا هو الفيصل بين المؤمن والمنافق. المؤمن ترده قوارع القرآن حتى لو قرب، والمنافق يعلم القرآن الذي يعلمه المؤمن لكنه لا ترده قوارع القرآن إذا قرب، لأن القرآن لم يكن بعد أصلا في قلبه، وإنما كان يقوله بلسانه ليحمي نفسه من تسلط السيف ويبقى عرضه سالما. لكن المؤمن لا يهمه السيف الذي على رقبته في الدنيا، يهمه لقاء الله في الآخرة، فإذا أهمه لقاء الله نجا حتى من السيف في الدنيا. والله يقول وكذلك ننجي المؤمن.